فيستدل عز وجل على عدم استحقاقها للعبادة على عدم ملكها لأي شيء في هذا الكون، فالواجب أن تصرف العبادة كلها لمالك الكون ومدبره وخالقه وهو الله عز وجل. إذ الاعتراف لله بالربوبية مع عدم التسليم له وصرف الألوهية له هذا لا ينفع شيئا، وهذا يعني تفريق بين المتلازمين، وهذا ما وقع فيه المشركون. أقروا لله بالخلق والتدبير والرزق كما في الآيات التي تلوناها عدة مرات، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله، ومع ذلك عبدوا غيره وسجدوا لغيره وقربوا القرابين لغيره وصرفوا العبادة كلها جملة وتفصيلا لغيره سبحانه وتعالى. تفريق بين المتلازمين، فغاية توحيد الربوبية هو هذا. ولذلك يكثر الله عز وجل في القرآن الكريم من عرض مشاهد ربوبيته وعظيم شأنه وحسن تدبيره في خلقه ليستدل بها على أنه هو المستحق للعبادة دون ما سواه سبحانه وتعالى. وهذا حق، كلما ازدادت عظمة الله في قلب العبد كلما ازداد له إخباتا وحبا وتقربا إليه سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية لم يذهب إلى نقيضه أو إنكاره طائفة معروفة من البشر إلا يعني أفراد معينين، كما وقع من فرعون الذي أنكر الله سبحانه وتعالى وأنكر وجوده، وإن كان يصنع ذلك علوا واستكبارا لا إيمانا ويقينا في قلبه، لأنه لما جاءته الآيات التي بعث الله بها موسى جحد بها فرعون مع يقين قلبه بها، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ظلما وعلوا. وفرعون لشدة خبثه وشدة استكباره وعلوه وإنكاره لله عز وجل لما جاءه موسى ودعاه إلى الله سأل عن الله سؤال يعني المستبعد له، كما في آية الشعراء قال فرعون وما رب العالمين، وكلمة ما في اللغة يسأل بها عن غير العاقل إغالا منه في إنكار الله عز وجل، ما قال ومن رب العالمين، قال وما رب العالمين استبعادا منه وكفرا واستكبارا لله عز وجل. فأجابه موسى بالآيات العظيمة التي فيها بيان ربوبيته عز وجل وملكه لكل شيء، وكان من شأن فرعون ما كان. وكذلك بعض طوائف الملاحدة في القديم عند اليونان الأبي قوريين وغيرهم من الملاحدة الفلاسفة الأولين قبل الفلاسفة اللي يسمون الفلاسفة الإلهيين، وإن كانوا جميعا ملحدين لكن من باب التقسيم العلمي فقط، وكذلك يعني الملاحدة في العصر الحديث وغيرهم، والمانوية يعتقدون وجود خالقين أو مدبرين للكون، إله الخير ويملكه وإله الشر مدبره، ونحو ذلك من طوائف البشر. نعم. السؤال 50، ما ضد توحيد الربوبية؟ جواب، واعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والآيات. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآية. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة من هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآيات. وقال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الآية. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري، وهو في الصحيح. نعم. ضد التوحيد الربوبية كما ذكر الشيخ هو اعتقاد متصرف في هذا الكون غير الله أو مع الله سبحانه وتعالى من إحياء أو إماتة أو خلق أو غير ذلك. وقلت أن هذا لم يذهب إليه إلا طوائف قليلة من البشر كما جرى من فرعون الذي جعل نفسه ربا أعلى ونصب نفسه إلها يرجى مع عجزه عن تدبير أي شيء وقصور علمه وعجزه حتى عن إنجاء نفسه من الهلاك والغلق، وكما وقع من بعض الطوائف الثانوية الذي يعتقدون وجود إلهين ربين متكافئين للكون كالمانوية وغيرهم، وكبعض الملاحدة في القديم الملاحدة اليونان وفي العصر الحديث كما تعلمون من أمور الإلحاد في الوقت الحاضر. لكن الأعجب من ذلك بالفعل أن يقع من هذه الأمة التي بعث بها إليها النبي عليه الصلاة والسلام، يقع منها خروج أو من بعض طوائفها خروج إلى الكفر، ليس بتوحيد الألوهية بل وفي توحيد الربوبية أيضا، فينسبون تصريف الأكوان وتدبير الأحوال وملك الضر والخير والنجاة والرحمة إلى غير الله عز وجل، كما يقع من غلاة المتصوفة. لا أقول الباطنية كفرهم ظاهر وحالهم باطن، الباطنية يعتقدون وجود يعني متصرف في الكون مدبر له، سمونه الإمام الغائب ولا يخلو الزمان منه، غائب عن الأبصار حاضر في الأمصار، يعلم ما كان وما يكون ولا يجري إلا ما يريد، وغير ذلك من ألفاظهم التي يقولونها النصيرية أو الدروز أو الباطنية، وحتى الرافضة يعتقدون ذلك، والكيثانية يعتقدون أن عليا في السماء أو في السحاب، وأن البرق نحوه والرعد صوته، وغير ذلك من الخرافات. لكن هؤلاء يعني أصلهم مجوس وما زالوا مجوسا، وإنما تفتروا لإحداث فتنة في الدين. لكن طوائف المتصوفة أو غلاتهم بالأصح غلاتهم الذين خرجوا إلى هذا الكفر والعياذ بالله، ليس فقط بالطواف حول القبور أو الذبح إليها أو التقرب إلى الولي الفلاني والشيخ الفلاني، وإنما حتى اعتقدوا فيهم تصريف الأكوان وتدبير الأحوال. عبد القادر يا جيلاني يا متصرف في الأكوان، يا خائفين من الستر لوذوا بقبر أبي عمر، يقول إبراهيم الدسوقي وغيره إذا كان يقول لأتباعه إذا كان يوم القيامة ضربت فسطاطي على باب جهنم، أدخل من شاء وأخرج من شاء، إبراهيم يدخل من شاء. أين الله؟ ماذا يملك الله إذا كان هذا يريد أن يدخل من يشاء ويخرج من يشاء؟ فينسبون إلى أنفسهم أو إلى طواغيتهم أو إلى أئمتهم، وليس أئمة وإن كانوا أئمة في الضلال، ليس فقط يعني صرف العبادة بل اعتقاد فيهم أنهم يملكون تصنيف الأكوان، أو الاعتقاد في الأبدال الذين السبعة والاثني عشر أو كذا، أنهم هم الذين يدبرون الأمور ويصرفون الأحوال، وغير ذلك من الاعتقادات الكفرية التي أخرجت الطوائف من هذه الأمة ليس إلى الشرك في الألوهية بل إلى الشرك في الربوبية، هذا هو الذي يعجب منه بالفعل ويحزن له بالفعل، نعت عن ملاحدة اليونان أو ملاحدة الوقت الحاضر أو الثانوية المانوية وغيرهم، هذا الذي نأتى له ونحزن له وننبه الأمة لخطره وعظيم ضرره. إذا كان المصطفى وهو رسول الله وخير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام لما حضر عثمان بن مضعون وهو يجود بنفسه، فقالت زوجته زوجة عثمان تثني على زوجها لما تعرف عنه من الصلاح والخير، قالت يعني أرجو أشهد لك أنك من أهل الجنة يعني مما تعرف من صلاحك، قال مه إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، إني وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك يقول يريد أن يضرب السلطة على باب جهنم يدخل من يشاء ويخرج من يشاء. إذا اعتقد الناس فيه هذه الميزة، إيش يبقى في قلوبهم لله؟ إيش يبقى في قلوبهم لله؟ ما يبقى شيء، لكن يعبدونه ويعكفون على قبره ويتقربون إليه ويموتون على هذا الضلال والعياذ بالله، إلا أن ينقذهم الله عز وجل منه. نعم. السؤال 51، ما هو توحيد الأسماء والصفات؟ جواب: والإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى وإمرارها كما جاءت بلا كيف، كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وغير ذلك. وفي الترمذي عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر آلهتهم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد، قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء. من هذا السؤال يقتضي التفصيل في توحيد الأسماء والصفات، وهو باب عظيم في الاعتقاد، وهو الذي يمثل الجزء الثالث في الإيمان بالله، لأن قلنا الإيمان بالله يقوم بالإقرار بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. وتوحيد الأسماء والصفات باب عظيم عظيم القدر، جليل الأمر في اعتقادنا، ويعني أعظم الخلافات التي وقعت في طوائف الأمة إنما وقعت في هذا الباب، التأويل والتعطيل والتشبيه والتحريف والمؤولة والمعطلة وغيرها، كلها إنما تدور المباحث في توحيد الأسماء والصفات. وإذاك اهتم العلماء السابقون واللاحقون به وصنفوا فيه وألفوا فيه وبيّنوا قواعده وأصلوا أصوله وضبطوه حتى يتميز الحق من الباطل في هذا الجانب العظيم. ابتدأ الشيخ بقوله كما هي القاعدة المشهورة عند أهل السنة، الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته من الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه الآية أننا نتكلم بما تكلم به القرآن والسنة، هذا الباب توقيفي والدين كله توقيفي وإيماننا وشرعنا كله توقيفي على ما أنزله الله في كتابه وعلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. لهذا نسير نقف حيث ما وقف ونتكلم بما به تكلم ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله، هذا حدنا. لماذا؟ هذه أمور غيبية، أمور غيبية، لا يجوز أن تنسب لله شيئا ما نسبه لنفسه ولا نسبه له رسوله. كيف تنسب لله شيئا ما نسبه لنفسه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أنت أعلم بتبجيل الله، أنت أعلم بحقوق الله، أنت أعلم بأسماء الله وصفاته وأحواله سبحانه وتعالى منه بنفسه أو من رسوله صلى الله عليه وسلم به؟ كذلك كيف تنفي شيئا أثبته الله لنفسه اعتقادا للتنزيه وغيره؟ أأنت أشد تنزيها لله وتقديسا لله وتسبيحا لله منه بنفسه سبحانه وتعالى أو من رسوله به عليه الصلاة والسلام؟ كلا وحاشا لذلك، نحن متبعون في هذا الباب، متبعون في هذا الباب. قيل لعبد الله بن المبارك لما حدث بعض الأحاديث في الصفات، عبد الله بن المبارك الإمام الحنظلي رحمة الله عليه من أئمة السلف، حدث بعض الحديث السوى، فقيل له يعني ما قولك فيها؟ قال وأي قول لي؟ أتكلم الآن بواحد، قل قولي والذي نفسي بيده لولا أن النصوص نطقت بها ما نطقنا بها. ما نتجرأ أن نتكلم بشيء ما جاء في الكتاب والسنة، ويبقى لنا أي قول نحن من عند أنفسنا إذا جاء كلام الله وجاء كلام رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ لو كل الأمة سلمت في هذا الأصل الأصيل لما وقع تحريف ولا وقع تأويل، ولا فضلا عن التعطيل، فضلا عن إنكار الصفات، فضلا عن الإلحاد فيها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ذكر الشيخ بعض الآيات التي فيها إثبات صفات الله عز وجل، مثل سورة العلم يعلم ما بين أيديهم، السميع البصير، اللطيف الخبير، وسورة الإخلاص التي هي تدل على وصف الله عز وجل، الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفة الرحمن جل وعلا. كما جاء في بعض الروايات أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك، صف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد. وكان أحد الصحابة كما تعلمون من الأنصار يصلي بقومه، فكان يقرأ إذا قرأ يقرأ في كل ركعة سورة ويقرأ مع الإخلاص، يقرأ في كل ركعة سورة ويقرأ مع الإخلاص. فقيل له لماذا؟ قال هذه صفة الرحمن وأحب أن أقرأها. فلما رفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره أن الله يحبه بما أحب به هذه السورة لصفة الرحمن عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية وضع كتابين عظيمين جليلين لهذه السورة، وفيها كل القواعد اللي يحتاجها الطالب في مباحث الأسماء والصفات. أولا كتاب في فضلها أنها تعدل سورة القرآن التي فيها كتاب، وكتابا في شرحها وتفصيل معانيها وضوابط الأسماء والصفات فيها. نعم. السؤال 58، ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ جواب، قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وقال سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال عز وجل الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وغيرها من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الحديث تدعى الشيخ بالأسماء، يعني الأسماء والصفات تدعى بالأسماء الحسنى، والحسنى هي التي بالغة الحسن، بلغت في الحسن منتهى، وهذا وصف أسمائه سبحانه وتعالى أنها كلها حسنى، لا يلحقها أي نقص وأي عيب في أسماء الله سبحانه وتعالى. ذكر الآيات لله الأسماء الحسنى ادعوه بها، قل ادعو الله ودعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، سواء قلت يا الله أو قلت يا رحمن أو قلت يا عظيم أو قلت يا رزاق أو قلت يا غفور أو قلت يا رحيم، أن تدعو ربا واحدا وإلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وسيأتي يعني تفصيل لهذا الحديث في أسئلة قادمة. والحديث اللي بعده يبين أن أسماء الله عز وجل عظيمة وكثيرة، وأن ما علمنا منها جزء وما لم نعلمه أعظم وأكثر، كما في الحديث أسألك بكل اسم لك هو لك سميت بنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته حين خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي أن من أسمائه عز وجل ما استأثر الله بعلمه. ودليل ذلك وبرهانه يوم القيامة إن شاء الله عندما يرغب الخلائق في الشفاعة العظمى إلى الأنبياء، فكل يتخلى عنها حتى تلقي برسانها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، يعني أفضل الصلاة وأتم التسليم، فيذهب فيسجد تحت عرش الله عز وجل فيقول لنفسه فيفتح الله علي. شوف من محامده وحسن الثناء عليه ما لم أكن أعلم من قبل، شيء جديد. والله عز وجل يثنى عليه بماذا؟ بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فيفتح الله عليه أشياء ما كان يعلمها ولا كان يعرفها هو صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله، دليل على أن هناك ما استأثر الله به من معاني من أسمائه وعظيم صفاته سبحانه وتعالى. نعم. السؤال 53، ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن؟ جواب، مثل قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان لطيفا خبيرا، إن الله كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عزيزا حكيما، إن الله كان غفورا رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، والله غني حليم، إنه حميد مجيد، إن ربي على كل شيء حفيظ، إن ربي قريب مجيد، إن الله كان عليكم رقيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله حسيبا، وكان الله على كل شيء مقيتا، أنه على كل شيء شهيد، إنه بكل شيء محيط. وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، غيرها من الآيات. ساق بعض الآيات وهي في القرآن كثير في أسماء الله عز وجل وصفاته، وهي كثيرة وكلنا يقرأها، لا تكاد تمر آية إلا وتختم باسم أو اسمين أو أكثر من أسماء الله الحسنى، الغفور الرحيم السميع البصير، وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بعض الأسماء ببعضها في علاقة عظيمة بينهما، مثل الغفور تجد دائما يأتي معها الرحيم، السميع يأتي معها البصير، العزيز يأتي معها الحكيم، العليم يأتي معها الخبير، وهكذا. نعم. السؤال 54، ما مثال الأسماء الحسنى من السنة؟ جواب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، وقوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الذي لا يوجد مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه. نعم. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، رب كل شيء ومليكه، الحديث، رب كل شيء ومليكه، الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هي الله الصحيح منزل باللفظ هذا منزل. الحديث دام حديث نهتم بضبط اللفظ. نعم. منزل التوراة. نعم. منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحبيب قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحبيب وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب. الحديث وغير ذلك كثير. بعد أن ذكر الآيات ذكر حديث كثيرة فيها إثبات أسماء الله عز وجل جليلة يدعى الله عز وجل بها. ولو تلاحظ هذه الحديث كلها في أوردها الشيخ هنا كلها يعني يذكرها أنه يصنع في باب الأذكار، باب أذكار الصباح وأذكار المساء أو أذكار في قيام الليل. مثلا لا إله إلا الله العظيم الحليم، هذا يقول المسلم عند ماذا؟ عند الكرب وعلى المكروب المهموم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. ليش؟ لأنك الآن في موضع حاجة، موضع ضعف، موضع كرب وهم، إلى من تلجأ؟ إلى العظيم الحليم رب كل شيء سبحانه وتعالى، يرفع همك ويزيل غمك سبحانه وتعالى. أيضا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال يا بديع السماوات، دعاء وثناء. أيضا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، هذا نذكره في أذكار الصباح والمساء. اللهم عليم الغيب والشهادة، هذه في أذكار الصباح والمساء. اللهم رب السماوات السبع رب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء، هذا في أذكار النوم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة إذا أتيت مضجعك في مسلم الحديث فاضطجع شقك الأيمن وقل، وذكر له هذا الدعاء العظيم الجليل القدر. أيضا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، هذا يقول أنه إذا استيقظ لقيام الليل. أدعية عظيمة جليلة فيها إخبات وإنابة إلى الله عز وجل، شاهدنا فيها تعدد صفات الله وتنوع أسمائه سبحانه وتعالى. وكل من يضعه النبي في موضعه وينزله في منزله، فللمقروب دعاء وللمهموم دعاء، والذي يتقرب إلى الله في الليل دعاء، والذي يريد أن ينام دعاء، وللمستيقظ من النوم دعاء ونحو ذلك، وللآكل والطاعم دعاء، وللشابع وهذا دعاء. وكلها ترجع إلى استغاثة واستعانة وسؤال لله عز وجل وثناء عليه بأسمائه وصفاته. ولا أدري الذي ينكر أسماء الله وصفاته كيف يصنع الله؟ ماذا يقول؟ الذي ينكر كالجهمية والمعتزلة وغيرهم الذي ينكرون أسماء الله أو معانيها، ماذا يصنع في الأوراد كلها؟ تلقى كلها تحدث من الشأن من الدين كلها؟ أمر عجيب. يعني كلمة قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هدم باب الأسماء والصفات هدم الدين، تهدم الدين كله. معناته العكس، كيف حتى كيف نصلي؟ كيف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه كلها صفات. إذا ما اعتقد الإنسان ماذا يقرأ في الصلاة؟ ماذا يسمع؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، التحيات لله والصلوات والسلام، كلها أدعية وأذكار وألفاظ تقوم على الأسماء والصفات كلها. الصلاة هي ركن الدين، فضلا عن الأدعية، فضلا عن الاستغاثات، فضلا عن الأذكار، فضلا عن قراءة القرآن. هدم الدين بالفعل، هدم الدين. نعم. السؤال 55: على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ هي على 3 أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. اقرأ بعده. ما مثال ذلك؟ جواب: مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم، يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفات المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما، وهكذا سائر أسمائه. وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلة وعلقمة وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده، وكما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. البحث في دلالة الأسماء والصفات هو في الحقيقة بحث علمي، يعني يحتاجه يعني طلاب العلم، وليس يعني يحتاجه المسلم في دينه. إذا المسلم مطلوب منه أن يثبت الأسماء والصفات ويدعو الله بها، وهذا هو المقصود من باب الأسماء والصفات. أما معرفة الدلالات فهي تقسيم علمي، تقسيم علمي لحاجة يحتاج طالب العلم لتنوع المباحث فقط. فمثلا المطابقة أو التضمن أو الالتزام من هذا الباب، كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله المطابقة، كما قلنا قبل قليل أنما تقول يا الله أو يا رحمن أو يا عظيم فإنما كل دعاء يتجه إلى رب واحد وإله واحد مطابق، يطابق تماما لا ينصرف إلى غير الله عز وجل. وهذا الاسم يدل على الصفة التي اشتق منها تضمنا، فإن كل اسم من أسماء الله له معنى، كل اسم من أسماء الله ماذا؟ معنى. معاني أسماء الله تكون صفات لله، معاني الأسماء تكون ماذا؟ صفات لله. لأننا يجب أن نعلم قضية، وهي أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف في نفس الوقت. أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، كل اسم من أسماء الله يدل على الله مطابقة، كما قلنا الله العظيم الحليم الرؤوف الرحيم السميع البصير، أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فإذا قلت أنت يا الله، وهذا قال يا رحمن، وذاك قال يا رحيم، وهذا قال يا عظيم، كل دعا إلها واحدا وسأل ربا واحدا، أعلام. وهي في نفس الوقت أوصاف، لأن أسماء الله لها معاني، كل اسم له معنى. معاني أسماء الله صفات الله عز وجل، فأسماء الله باعتبار دلالتها على الذات بالمطابقة تكون مترادفة، تكون مترادفة، يعني كل اسم يدل على ذات الله كما يدل الاسم الآخر، تبهنا؟ وهي باعتبار تضمنها للصفات متغايرة، فليس معنى اسم العظيم كمعنى اسم الرحيم، وليس معنى اسم العزيز كمعنى اسم الحكيم، وليس معنى اسم الجبار كمعنى اسم السلام. فكل اسم له معنى، كل اسم له معنى غير الاسم، غير معنى الاسم الآخر. بهذا نخالف المعتزلة والجهمية. الجهمية طبعا أنكروا أسماء كل إنكارا تاما لفظا، يعني أعلاما وأوصافا. المعتزلة أخف منهم، أثبتوا الأسماء على أنها مجرد أعلام تدل على ذات الله مطابقة وسلبوها معانيها، قالوا لا معنى لها غير ذلك ولا تدل على أوصاف. فنحن بهذا نثبت الأسماء أعلاما دالة على ذات الله مطابقة، وهي في نفس الوقت تتضمن معاني، معاني أسماء الله عز وجل أوصاف لله، وهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، أو باعتبار دلالتها على الصفات متغايرة. تبهنا لهذا؟ تبهنا لهذا معنى المطابقة والتضمن والكلام، هذا معناه، لتعلم أنها باعتبار الدلالة على الذات أعلام، ما تدل على الله عز وجل، أعلام. كل اسم من أسماء الله يدل على ذات الله عز وجل كما بينا، لكن معانيها المتضمنة لها، الأسماء تتضمن معاني، ومعاني أسماء الله هي أوصاف قائمة بالله عز وجل، وهي باعتبار الأوصاف متغايرة، فليس كل اسم مثل الاسم الآخر في معناه. فالعزيز له معنى، والحكيم له معنى آخر، وهذا يدلك على تعدد الصفات. الله عزيز صاحب عزة، حكيم صاحب حكمة، عظيم صاحب عظمة، رحيم صاحب رحمة، وهكذا. انتبهنا للقضية هذه؟ نعم. هذا معنى التضمن، والمطابقة تدل على ذات الله. التضمن أي الاسم يتضمن معنى، المعنى هو صفة قائمة بالله. الالتزام لا شك أن إحنا تثبت أن الله سميع، هذا يلزم منه تثبت الله حي، لأن السلم لا يكون إلا من حي، ونحو ذلك. يعني كل صفة يلزم منها إثبات الصفة الأخرى. نعم. ومثل الشيخ قال الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل، وهو الله مطابقة، وعلى الصفة هذه صفة الرحمة تضمن، لأن يعني الاسم تضمن الصفة، ويدل على صفات أخرى التزاما، لأن الرحمة لا تتصور إلا من حي عليم مثلا قدير، ونحو ذلك من الله. نعم. السؤال 57، على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ جواب، هي على 4 أقسام. نقف يا سيدي. نعم نقف إن شاء الله. يا سلام يا سلام يا سلام انتقم من الظالمين. يا سلام انتقم من الظالمين. يا سلام انتقم من الظالمين. سيأتي ربما، يعني شوف، كما قلنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذا أردت أن تدعو الله فلا بد أن تسفك باب الأسماء والصفات، تدعوه بأسمائه، ولكن تختار الاسم المناسب لما تدعو له. مثلا أنت تريد تدعو الله بالمغفرة والرحمة لك، ما هو الأنسب أن تدعوه به؟ تدعوه باسمه الغفور، اسمه الرحيم، اسمه العفو، اسمه الكريم، لأنك موضوع سؤال الرحمة. إذا طلبت الرزق ما هو الأنسب؟ اسمه الرزاق سبحانه وتعالى. إذا طلبت مثلا النصرة على عدو، اسم القوي، اسم المتين سبحانه وتعالى. إذا طلبت التفهيم والعلم تطلبه باسم العليم سبحانه وتعالى. ونحو ذلك. فتتخير الاسم المناسب لمقتضى الحال الذي أنت فيه. وهذا يعني ذكره ابن القيم في المدارج بالتفصيل، يعني لو يراجع. فهمت قصدي؟ يقول كيف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في عندنا حديثين في صحيح البخاري، باب قصة أبي طالب في كتاب المبعث النبوي في الصحيح، حديث العباس بن عبد المطلب وحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا نفعت عمك أبا طالب؟ فإنه كان يحوطك وينصرك. يعني ماذا أفدته؟ كما قررنا في درس سابق أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب، وبينا الكلام فيه، وفيه أنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل فيه الآية في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سئل الذي ماذا نفعته؟ قال: هو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. الثاني يقول: ما معنى قولي لولا أنا؟ لولا أنا يعني لولا شفاعتي، كما هو مفسر في الألفاظ الأخرى، ولولا شفاعتي لكان في الدرك الأسفل من النار. لكن من الشفاعة التي يشفعها المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يوم القيامة شفاعة خاصة لعمي أبي طالب، لا في خروجه من النار إذ لم يخرج كافر من النار، إذ لم يخرج كافر من النار فضلا عن يدخل جنة أو شيء من هذا القبيل، ولكن في التخفيف عنه فقط. فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، وهو يظن أنه أخف أهل، يعني يظن أنه أشد أهل النار عذابا، وإنه لا أخفهم عياذا بالله عذابا. هذا فقط لولا أنا، يعني لولا شفاعتي. وهذا الحديث الصحيح وهو مفسر بالألفاظ الأخرى كما هو كما بينا. نعم. السؤال 57: على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ جواب: هي على 4 أقسام. الأول: الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، نحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلنيتها. واسمه البصير المتضمن بصره النافي في جميع المبصرات، سواء اسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء دقيقها وجليلها. واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث: ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع: ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص، وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. قسم الشيخ دلائل أو دلالات الأسماء الحسنى كما هو ظاهر من هذا السؤال وجوابه إلى 4 أقسام. فلفظ الجلالة الله أفرده بقسم باعتباره أعرف المعارف وأعلم الأعلام، وهو اسم الله عز وجل الذي تنسب إليه وتضاف إليه جميع الأسماء. فنقول: من أسماء الله السلام، من أسماء الله القدوس، من أسماء الله السميع، من أسماء الله كذا. ولا نقول: من أسماء السميع الله، من أسماء البصير الله. فالله هو العلم أو أعرف المعارف كما قال سيبويه في كتابه. والله أو لفظ الجلالة الله مشتق على الصحيح، وإن اختلف أهل العلم في أصله الذي اشتق منه كلفظ. فقال جمع من أهل العلم: من النحاة وغيرهم أنه مشتق وأصله الإله. الإله حذفت الهمزة فاجتمعت لامان فأدغمت في بعضهما فقيل الله، وهذا قول الأخفش والكسائي وغيرهما. ويقول الخليل بن أحمد أن أصله من الوله، من الوله، والوله هو شدة المحبة التي تبلغ حد التحير، شدة المحبة، لأن أصل العبادة مبني على المحبة من الوله. وسيبويه أيضا يقول إن أصله من الإله، موافقة للقول الأول، وإن كان يحذف الألف التي ما بلها فيقول أصله إله، إله على وزن فعل باعتبار أصل الفاء والعين واللا. الشاهد أنه مشتق، خلافا لأبي عثمان المازني وغيره الذي يقول إن لفظ جلال الله ليس له أصل لغوي اشتق منه، وإنما هو اسم لله عز وجل ليس له من جنسه، يعني من جنسه اللغوي، من أصل تراكيبه اللغوية لفظ من جنسه، فهو الله هكذا لفظا مسمى به ربنا سبحانه وتعالى. لكن الصواب الذي عليه جماهير أهل العلم أنه مشتق، والصحيح أنه مشتق وأصله كلمة الإله، الإله أي المألوه المعبود الذي تألهه القلوب وتعبده حبا وتقربا. وقد قال بعض أهل العلم أن الله أو لفظ جلال الله هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم، لأنه هو أعرف المعارف وأعلم الأعلام، والتي ينسب والذي ينسب إليه ويوصف به كل أسماء الله وصفاته الأخرى، كما ذكر الآية هو الله الخالق الباري وغيرها في القرآن الكثير. من أسمائه ما يتضمن صفة ذاته، والصفات الذاتية هي ما قامت بذات الباري سبحانه وتعالى لا تنفك عنها أبدا، لا في الماضي ولا في المستقبل، وليست خاضعة للمشيئة أو مقيدة بالمشيئة، كالسمع والبصر والعلم والحياة ونحو هذه الصفات. وهناك أسماء تتضمن صفة الفعل، يعني أفعال لله عز وجل كالخلق، فالخلق فعل لله يفعله وينتج عنه هذا الخلق العظيم، والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى، كما سيأتي تقسيمها وتفصيل الكلام فيها إن شاء الله على نوعيها، الأفعال المتعدية والأفعال اللازمة. ثم ذكر أيضا قسما رابعا في الدلالات، وهو ما يتضمن التنزيه، تنزيه الله عن النقائص، وتنزيه الله عن العيوب، وسلامته من الآفات جل وعلا. فكل نقص وكل محال وكل عيب وكل قصور يصيب البشر فالله منزه عنه سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يموت سبحانه وتعالى، بل هو الحي القيوم دائما وأبدا جل وعلا، ولا يعجزه شيء ولا يكرسه شيء في السماوات ولا في الأرض، كاسم القدوس أي المقدس المنزه عن النقائص والعيوب، واسم السلام أي السالم من النقائص والعيوب والآفات من الفناء والفقر والضعف والعجز ونحو ذلك مما يصيب الخلق. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد دائما وأبدا في كل الحالات والأحوال سبحانه وتعالى. نعم. السؤال 58، كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ جواب: منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما تضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم، الأحد الصمد ونحو ذلك. ومنها لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا كالضار النافع، والخافض الرافع، والمعطي المانع، والمعز المذل ونحو ذلك. فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، لقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، وبإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. هذه مسألة في باب الأسماء والصفات، أن من أسمائه جل وعلا ما إذا أطلق على انفراده شمل الكمال المطلق كأغلب أسمائه سبحانه وتعالى، الحي القيوم العزيز الجبار القوي المتين السلام السميع البصير الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، فهذه يجوز أن تطلق كل اسم على حدة، ويوصف الله ويسمى الله به على حدة، فنقول الله هو السميع، الله هو البصير، الله هو العليم، الله هو الحي القيوم ونحو ذلك. ومن الأسماء ما يأتي ضرورة مع ضده، ضرورة، ولم يطلق في النصوص الشرعية على الله إلا بذكر ضده، كالضار النافع. فلا يجوز أن تقول أن الله هو الضار وتسكت، لا يجوز، بل لا بد أن تأتي بضده حتى لا يوهم قولك أن الله هو الضار نقصا معينا. فإن كلمة الضار هكذا يفهم منها كمال الاسم وتمامه، وتمام الاسم بلوغ الضر إلى كل مخلوق. وتعالى الله عن ذلك، فإنه سبحانه وتعالى إنما يتصرف عن حكمة وعن علم سبحانه وتعالى، ويوقع عقوباته ويوقع أقداره بحسب علمه وتدبيره وتقديره وعلى ما يناسب كماله سبحانه وتعالى. فكل تقديراته وكل تدبيراته، وإن كانت انتقاما من ظالمين وتدميرا لكافرين وإغراقا لمجرمين وإمراضا حتى لبعض عباده المسلمين، هي بالنظر إلى حكمته وتدبيره وعلمه في خلقه وعلمه بما يصلحهم ويصلح أحوالهم، هي كمال. وإن كان في حقنا أو في حق ما يصيب المخلوق ضر بحت كالتدمير والإهلاك والإغراق والإمراض ونحو ذلك من أقدار الله التي تجري على خلقه وعباده كما هو معلوم ظاهر، فلا بد أن يذكر معها ضدها. فنقول إن الله هو الضار النافع ضرورة بدون واو، لا تقول الضار والنافع، تسقط الواو باعتبار أن الاسمين اجتمعا فكونا اسما واحدا يفهم كل بفهم نقيضه وضده. الله هو الضار النافع، الخافض الرافع، المعطي المانع ونحو ذلك. وكذلك المنتقم، ليس من اسماء الله المنتقم هكذا اطلاقا، وانما مقيد بالحال مع المجرمين كما قال والمفسدين كما قال تعالى إن من المجرمين منتقمون، لأن الانتقام يقتضي إيقاع عقوبة، الانتقام يقتضي إيقاع عقوبة، وهذه إنما تكون على أعداء الله من المفسدين من المجرمين من الكافرين من المشاقين لله ولرسله عليهم الصلاة والسلام. ولكن ذكرت في النصوص المقيدة إن من المجرمين منتقم، فانتقامه إنما يقع على المجرمين. ولذلك لا يكون لله اسما مطلقا هكذا المنتقم، كما نطلق اسم الغفور ونطلق اسم العليم والسميع والبصير، أو إضافة ذو إليها، إن الله عزيز ذو انتقام، ذو انتقام أي لا بد من إضافته إلى ذو كما ورد في النص، أو تقييدها بحال من يوقع عليه الانتقام الله وهم المفسدون المجرمين. الشاهد نلتزم بإطلاقات النصوص في باب الأسماء والصفات، ولا نشتق من عند أنفسنا شيئا وإن كان يعني ذكر فعلا لله. ولذلك سيأتي في السؤال اللي بعده في قضية المكر والاستهزاء والكيد ونحو ذلك تأكيد لهذا الأصل ولهذه القاعدة. فمتى جاء وصف لله أو اسم مقيد إما بإضافة أو بإضافة ضده كالضار النافع أو تقييده على سبيل الجزاء والانتقام ومقابلة المفسدين بشر أعمالهم وسوء مكرهم وكيدهم، تطلق كما أطلقت في النصوص بمقيداتها وبضوابطها، ولا تجرد من ضوابطها ومقيداتها كالأسماء الأخرى التي بينا أنه يجوز إطلاقها لأنها تفيد الكمال المطلق حال إطلاقها. نعم. السؤال 59، تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ جواب، مثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولتسمع على عيني أبصر به وأسمع إنني معكما أسمع وأرى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وكلم الله موسى تكليما وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين غير ذلك. الصفات منها صفات عقلية ومنها صفات خبرية. الصفات العقلية ما للعقل مجال في إثباتها لو لم ترد بها النصوص، كوجود الله وحياته وقدرته، فإن العقول السليمة بنظرها إلى هذه الآثار العظيمة من خلق الله عز وجل لهذا الخلق العظيم ولهذا الكون بما فيه من مخلوقات عظيمة هائلة ومخلوقات صغيرة دقيقة وهذا التركيب العظيم، لا بد أن تدل على وجود الخالق لها مدبر يخلق عن علم وعن حكمة وعن خبرة وعن قدرة وعن إرادة، فإن الخلق دليل وجود خالقه وعظم الخلق دليل قدرة خالقه وإتقانه وإحسانه دليل حكمة خالقه الذي ما خلق هذا الخلق بهذا الدقة وبهذا الأمر العجيب إلا عن علم وحكمة. لذلك يقال عنها صفات عقلية. وهناك صفات متمحضة في الخبر، فلو لم ترد بها الأخبار والنصوص الشرعية ما كان للعقول أي مجال أو أي سبيل إلى إدراكها وإثباتها. كمثلا صفة اليد، صفة الوجه، الاستواء على العرش ونحن ذلك مما لو لم ترد به النصوص ما كان هناك أي مجال لإثباته، لأن ما نشاهد لها آثار كما نشاهد صفة الخلق أو صفة الرزق أو صفة القدرة أو صفة الإرادة ونحن ذلك. لذلك العلماء يقسمون هذا التقسيم. الصفات العقلية منها ذاتية ومنها فعلية. الصفات الذاتية العقلية مثل الحياة صفة تدل العقول إليها وترشد إليها نظرا لوجود آثار قدرة الله عز وجل الحي المدبر الخالق، وهي صفة قائمة بذات الله عز وجل لا تخضع للمشيئة، لا تنفك عن ذات الباري أبدا، لا في القديم ولا في الحال ولا في المستقبل، فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. الصفات الفعلية العقلية مثل الخلق، فإن الخلق من أفعال الله، أنا وأنت والسماوات والأرض والجبال كلنا أثر هذه الصفة التي هي صفة الله عز وجل، فنحن خلقه وتدبيره وصنعه سبحانه وتعالى. الرزق يوصل الرزق إليه، الإحياء والإماتة أفعال يوقعها على مخلوقاته جل وعلا. وهناك صفات ذاتية خبرية متمحضة في الخبر وهي ذاتية متعلقة بذات الباري جل وعلا، كالوجه واليدان والعينان والقدم والأصابع ونحو ذلك. وهناك صفات فعلية خبرية متمحضة بالخبر كاستواء الله على عرشه وغضبه ورضاه وفرحه وعجبه وضحكه سبحانه وتعالى كما جاء فيه النصوص وكما سيأتي لها تفسير إن شاء الله تعالى. الشاهد صفات الذات ضابطها أنها صفات قائمة بذات الباري لا تخضع لمشيئة الله عز وجل. معنى قوله لا تخضع لمشيئة الله حتى نفرق بينها وبين الصفات الفعلية. الصفات الفعلية يفعل الله بمشيئته، يخلقها ما لا يخلق، يحيي هذا، يميت هذا، يقيم هذا، يسقط هذا، يعز هذا، يذل هذا، يرفع يخفض، هذه مشيئته وحكمته وتدبيره في خلقه سبحانه وتعالى. فأفعال الله متعدية لها أثر، لها أثر في الخلق. ما أثره نحن، أنا وأنت أثر صفة الخالق، صفة الخالق لأننا تجنع عن اتصاف الله بهذه الصفة خلقنا، لأنه هو الخالق خلقنا، فنحن وأنت والسماوات وكل هذه المخلوقات أثر صفة الله عز وجل. الرزق الذي يصل إليه، الحياة التي قائمة به، والموت الذي سينحقه إذا انتهى أجله ونحو ذلك من أمور، وكل تقديرات الله في خلقه، كل تقديرات الله في خلقه. فمثل الشيخ بالصفات الذاتية قال بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، الصفة الذاتية خبريا، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولتصنع على عيني أبصر به وأسمع إنني معكما أسمع وأرى، صفة السمع والبصر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، صفة العلم، وكلم الله موسى تكليما، صفة الكلام، وإن كان صفة الكلام أهل السنة والجماعة عندهم صفة الكلام مشتركة في النوعين، فهي ذاتية فعلية في آن واحد. ذاتية لأنها قائمة بالله عز وجل، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لم يكن قط معطلا عن الكلام في الماضي سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء جل وعلا. وفعلية لأن الله يتكلم بمشيئته، لأن الله يتكلم بماذا؟ بمشيئته، وهذا هو الصواب. وسيفرد الشيخ رحمة الله عليه، سيفرد لصفة الكلام سؤالا مستقلا، هل هي صفة ذاتية وفعلية، ويبين الصواب فيها وأنها صفة ذاتية وفعلية معا، ذاتية فعلية معا، خلافا للقدرية من المعتزلة اللي قالوا صفة الكلام صفة فعلية، أي أن الله خلق الكلام في غيره، فالقرآن مخلوق وكلام الله إنما هو خلق يخلقه في غيره، كما يخلق السماوات وكما يخلق الأرض وكما يخلق المخلوقات الأخرى. وخلافا أيضا للأشعرية والكلابية اللي يقول صفة الله صفة ذاتية معنى واحد قائم بذات الباري سبحانه وتعالى، معنى قائم بذات الله يعبر عنه بما شاء من التعبيرات، إن عبر عنه باللغة السريانية فهو التوراة، الإنجيل، إن عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن. فالقرآن الذي نقرأه عندهم ليس هو جنس كلام الله وليس هو كلام الله، وإنما عبارة عن المعنى الذي قام بذات الباري فيعبر عنه بهذا الكلام الذي يخلقه عربيا أو سريانيا أو عبرانيا أو نحو كلام فلسفي طويل يعني ممجوج تمجه الأسماء وتنكره القلوب، تمجه الأسماء السليمة وتنكره القلوب المفطورة على الحق التي ما اختلطت بفلسفة ولا بكلام ولا بدجر مما يصوغونه. الشاهد كل هذه صفات الله، لكننا نركع صفة الكلام أنها ذاتية فعلية في آن واحد، لأننا نحتاج هذا الكلام في أسئلة قادمة نظرا لما وقع في صفة الكلام من خلاف عظيم جدا في الأمة نتج عنه فتن كبيرة كما تعلمون أيام المأمون والمعتصم وغيرهما، والفتنة جرت الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في كون القرآن مخلوق أو غير مخلوق، مسألة طويلة سنفرد لها أيضا كلاما لأن الشيخ أفرد لها أسئلة مستقلة نظرا للأهمية والدقة في هذه المسألة العظيمة. فعقيدتنا أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء، يتكلم بحرف وصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل يا آدم، يقول الله عز وجل إذا اجتمع الخلائق يوم القيامة ينادي الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد يا آدم أخرج بعث الماء، فيقول يا رب كم، فيقول من كل ألف تسعة من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. وألف أهل العلم كتب مستقلة مثل أبي نصر السجدي وعبد الله الجويري والد إمام الحرمين وغيرهم، ورسائل مستقلة في إثبات صفة الكلام وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن موسى سمع كلام الله عز وجل وذلك اختص به. ما الذي خص موسى به من بين سائر الأنبياء الآخرين ما خلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الكلام، أسمعه الله كلامه بلا واسطة، كل الأنبياء يبعث لهم الملك يبلغهم كلام الله، أما موسى كلمه تكليما وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه تناقش أبو عمرو ابن العلاء وهو من أئمة السنة مع أحد القدرية المنكرين صفة الكلام القائلين بأن كلام الله مخلوق، تناقش معه واحتج أبو عمرو ابن العلاء عليه بآية التكليم في سورة النساء وكلم الله موسى تكليما، فقال ذاك المعتزلي لست أقرأها هكذا، وكلم الله هو الفاعل هو المتكلم، موسى مفعول به هو سمع الكلام تكليما، قال لست أقرأها هكذا، كيف تقرأ؟ وقال وكلم الله موسى تكليما، على أن الله هو السامع وموسى هو المتكلم. قال افرض أني سمعت لك هذا الدجل، ماذا تصنع بقوله تعالى في الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ تقول وكلمه ربه ولا في لغة العجم ما تأتي، فأبهر أسكت فعلا، آيتين صريحتين نصين واضحين لغويين صحيح يفهم العربي البدوي في غنمه والمتعلم أن الله كلم عبده ونبيه موسى وخصه بذلك، وإذا أفرد من بين الأنبياء في سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك ومن قبل رسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله استثني من بين الأنبياء بذيذة اقتص بها موسى وهو أن الله كلمه وسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ولذلك موسى لما خص بهذه المنقبة العظيمة الجسيمة وهو أن سمع كلام الله عز وجل بلا واسطة طمع في شيء أعظم وهو الرؤية في الدنيا، قال ربي، ولما جاء موسى وكلمه ربه انظر لطمع موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا مطمع، هذا مجال الطمع، هذا المكان الذي يطمع فيه في البضائع والمناقب العظيمة، سمع كلام الله مباشرة فطمع في رؤية الله في الدنيا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، ليس هذا موضع الرؤية وليس هذا مكانه في الدار الدنيا ولها موضع ومكان في الآخرة سيأتي إن شاء الله تعالى. السؤال 60، ما مثال صفات الذات من السنة؟ جواب، كقوله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الصبحات حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة سحاء سحاء صيغة مبالغة سحاء، يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة سحاء الليل لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغض ما في يمينه وعرشه على الماء، وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وبيده الأخرى القسط، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال: إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه الحديث. وفي حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب حديث. قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي حديث. وفي حديث بعد يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك الحديث. وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. ذكر بعد أن ذكر الآيات ذكر أحاديث تكلم بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفيها إثبات صفات كثيرة لله عز وجل، صفات ذاتية مثل الوجه، سبحات وجهه، يمين الله ملأ وبيده الأخرى، إن الله ليس بأعور، صفات العينين لله عز وجل وتنزهه عن النقص. فإن الله عز وجل لما النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الدجال ذكر صفة له يعرف بها، فقال إنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن ربكم ليس بأعور، جل وعلا وتقدس وتنزه عن هذا النص. لماذا يقول من ذلك؟ لأن الدجال سيأتي ويدعي أنه هو الرب، أنه هو الإله، فذكره بهذا العيب الذي فيه وهذا النقص الذي يستدل من حضره، ونسأل الله عز وجل أن يقينا فتنته يعرفه بهذا العيب الذي فيه وهذا النقص الذي فيه، لأن الدجال فتنة عظيمة سيؤتيه الله عز وجل من الخوارق ويجري على يديه من القدرات ما تذهل له العقول وتطيش له الألباب. يقول الأرض أمطري فتمطر، والأرض أنبتي فتنبت، ويقتل الرجل ويحييه، خلاص يمطر السماء ويحيي الموتى. لكن تبقى هذه العلامة الفارقة فيه، العيب والنقص الذي فيه يستدل به من بقي من المؤمنين على على على على, على أنه هو الدجال الأعور الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من فتنته. حديث الاستخارة فيه العلم والقدرة: إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة، فيه إثبات السمع والبصر. إذا أراد الله أن يكلم لم تكلم، صفة الكلام. في حديث الشفاعة: يا آدم، يقول لبيك. في صحيح البخاري: ينادي بصوت يسمعه كما قلنا من قرب كما يسمعه من بعد: يا آدم أخرج بعث النار، ونحو ذلك من الأحاديث. ولأهميتها وكثرتها وعظيم شأنها جمعها أهل العلم في كتب مستقلة تعرف بكتب السنة: السنة للالكائي، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، الشريعة للآجري، السنة لابن أبي عاصم، السنة للطلمنكي، وغير ذلك من كتب جمع أهل العلم، وجمع التوحيد بن خزيمة، ونحو ذلك من كتب جمع أهل العلم في أحاديث الوارد في صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وكما قلنا عن عبد الله المبارك: لو لم تتكلم بها النصوص ولو لم تنطق بها النصوص ما تجرأ أي منا أن يتكلم بها وأن ينطق بها، كما قال عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. نعم. سؤال 61: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ جواب: في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، السماوات مطويات بيمينه، قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، غير من الآيات. صفات الأفعال كما قلنا وأفعال الله عظيمة وكثيرة، يجمعها قوله تعالى: فعال لما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وأفعال الله على نوعين: أفعال لازمة وأفعال متعدية. الأفعال اللازمة كنحو استوائه على عرشه جل وعلا، وكنحو الغضب، وكنحو الرضا، وكنحو الفرح، ونحو ذلك. وأفعال متعدية أي لها أثر كالخلق ومن أثره المخلوقات، والرزق ومن أثره الرزق الذي يصل إلى كل خلق الله، والإحياء لأنه يوقعها على خلق يحيي من يشاء، والإماتة والإعزاز والإذلال والتدمير والبطش والإهلاك والتعذيب والإغراق، كلها أفعال الله. أغرقنا أهلكنا إن بطش ربك لشديد، كلها تتعدى متعدية إلى هؤلاء الخلق. فيهلك من يشاء ويعذب من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويدمر من يشاء ويغرق من يشاء ويرحم من يشاء ويخلق ما يشاء ويرزق من يشاء سبحانه وتعالى في أفعاله وفي أسمائه وفي صفاته. نعم أقرأ. السؤال 62: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ جواب: وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر. الحديث: وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون ويقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. الحديث: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فسهم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب يدي على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج آدم وموسى: وقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحديث غيرها كثير. ذكر من الأحاديث ما فيه أفعال عظيمة لله. ذكر حديث النزول، حديث أبي هريرة في الصحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. فحديث النزول في إثبات صفة فعل الله، هو نزوله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله نزولا لا نعلم كيفيته وكنه، تعالى الله عن أن يحيط به علما جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيعرض على عباده هذه العرض العظيم من استجابته للدعاء وقبوله للاستغفار وإغاثته للمكروب ونحو ذلك من عطاياه وعروضه العظيمة لخلقه جل وعلا. وحديث النزول لأهمية الكلام فيه ولكون الكثير من المبتدعة أولوا أو ردوا أو أنكروه وأبطلوا كما جرى من كثير من المعتزلة، ألف فيهم علماء كتب ورسائل مستقلة ودافعوا وبينوا وردوا على الشبهة التي أسقطها أولئك المبتدعة على هذا الحديث، كشبه المعتزلة والجهمية والمؤولة من الأشعرية وغيرهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له كتاب مستقل في شرح هذا الحديث وبيان كل ما يتعلق به والرد على كل المؤولين له أو الرادين له أو المنكرين له، كتاب اسمه شرح حديث النزول، موجود ضمن مجموع الفتاوى في الجزء السادس، ومطبوع في رسالة مستقلة تباع مفردة هكذا. فتراجع حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. يقول الشيخ: فنعني بصفة الفعل هنا على الإتيان، يعني أورد الحديث لأن فيه قوله يأتيهم ربهم، فالإتيان والمجيء صفتان لله فعلية وقد ثبتت في القرآن، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وغير ذلك من الآيات. فالإتيان هو صفة الفعل، أما الصورة فصفة ذات، الصورة صفة ذات ولها مبحث ربما يأتي إن شاء الله في غضون الكتاب. نعم. سؤال كذلك: إن الله يقبض القبض والبسط والرفع والخفض من أفعاله جل وعلا، إن الله كتب بيده فعل، كتب الله التوراة بيده سبحانه وتعالى لموسى، وكما قال آدم لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، بحاجة آدم وموسى، احتج آدم وموسى، فقال موسى لأبيه آدم: أنت آدم الذي أسجد الله خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا من الجنة؟ ما كان صبرت شجرة واحدة امتنعت منها وأرحتنا من هذا العناء والتعب في هذه الحياة الدنيا؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، أفتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، لأن الله قضى وقدر في سابق علمه سبحانه وتعالى أنه لا بد من هذه المعصية من آدم حتى يتحقق إنزال الله وإهباطه لآدم وذريته في الأرض مع عدوهم إبليس وذريته، ليقع الصراع ويقسم الناس إلى الفريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذه أمور مقضية قبل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم تاب من المعصية فلم يبقى عليه لوم فيها، لكن إنما كان سبب ليتحقق القضاء السابق، ويقع سبحان الله وتعالى في تقديره وتدبيره. نعم. سؤال 63: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ جواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، ويفي موثقت له مدح وكمال، فقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال أنه تعالى ينكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. ينبه الشيخ بهذا إلى يعني أنه ليس يعني كل ما وصف الله به نفسه في القرآن أو ذكره من أفعاله نشتق له منه أسماء، فإنما نسمي الله بما سمى به نفسه، أي سمى نفسه باسم العليم نسميه، ما سمى نفسه باسم وإن كان وصف نفسه بصفة من نفسه يعني لفظ ذلك الاسم لا نشتق منه، مثلا يعني المكر والخداع والكيد والاستهزاء ذكرها الله من ضمن أفعاله التي يفعلها بالماكرين والمخادعين والمستهزئين بدينه وبعباده وبأنبيائه، كما قال تعالى: يخادعون الله وهو خادعون، ومكروا ومكر الله، الله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم، ونحو ذلك. فما يأتي أحد يشتق من هذه الأفعال أسماء لله كالماكر أو المستهزئ أو المخادع أو الناسي أو غيره، تعالى الله عن ذلك، ما دام الله ما سمى نفسه فلا نسميه. طيب هذه أين ننزلها؟ هذه ننزلها ضمن باب الأفعال، من عندنا باب الأسماء، الأسماء توقيفية، باب الصفات لله عز وجل وهي أوسع دائرة من باب الأسماء، ثم باب الأفعال وهو أوسع دائرة، فإن الفعل صفة لله، الفعل يفعل ما يشاء لا يعجزه شيء، كما قلنا فعال لما وأفعال كثيرة لا حصلها جل وعلا، ذكرها في القرآن كثيرا، مثلا دمرناهم تدميرا، تدمير، أهلكناهم، نعذب، أغرقنا، فتنا، زينا، مثلا قدرنا، وغير ذلك من أفعال كثيرة ينسبها الله لنفسه، والله يفعل بواسطة وبدون واسطة، وقد يفسر أفعاله، مثلا المكر قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، مكر الله بهؤلاء في هذا الآية مفسر، كيف مفسر؟ لما تعامل المشركون على المصطفى عليه الصلاة والسلام في قتله، كما تعرفون لما اجتمعوا في دار الندوة وتشاور وحضره الإبليس بصورة الشيخ النجدي، فكان قائله يقول: نفعل به كذا، فقال: ما جئت بشيء، حتى قال أبو جهل: الرأي عندي، نجمع من كل بطن من بطون قريش شابا جلدا فيضربون ضربة رجل معه فيتفرق بنو في القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم إلا قبول الفدية، لا يستطيعون يقاتلون الناس كلهم لا يرضون بها، فقاله هذا الرأي يؤيده إبليس، يعني شيطان الجان يؤيد شيطان الإنس على هذا الرأي وهذه المكيدة، مكروه وكيد كادوه وخطة دبروها، والله عز وجل مطلع عليه وسيفسد عليهم. ماذا صنع الله عز وجل؟ ماذا صنع الله؟ ألقى عليهم النوم لما اجتمعوا على دار النبي باب النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ألقى عليهم النوم حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وحث التراب على رؤوسهم وقال: شاهد الوجوه، وخرج ما يشعرون به، فلما أصبح إذا التراب على رؤوسهم، هذا مكر الله بهم، وفسر الموبه أنه ألقى عليهم النوم حتى أخرج نبيه من بين يديهم وهم لا يشعرون حتى حث التراب على رؤوسهم وعلى وجوههم وقال: شاهد الوجوه. ذا قال: وإذ يمكروا بك الذين كفروا في الأنفال ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون، ثم قال: ويمكر الله والله خير الماكرين. وفسر تدبيره ومكره بهم جل وعلا بأن ألقى عليهم النوم حتى أخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من بينهم وهم لا يشعرون به وأنقذه منهم ونحو ذلك. فذلك قوله تعالى مثلا دمرناهم يفسر التدمير إما بصاعقة إما بصيحة إما بخسف إما بإغراق. تدمير المهم أنه تدمير. يسلط الله عليهم جندا من جنده ريحا جبريل يقتل على الأرض ويجعل عارية سافلها كما قال في آية أخرى وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا ما يستحقون هذا كله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ما يستحقون من الله شيء. إذا كان فرعون الذي نفض نفسه ربا أعلى وإلها يرجى وقال ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ما استحق من الله أكثر من طين حفن الطين ملأت حلقه وانتهى. ما جيش الله له الجيوش وأنزل كتائب الملائكة وأرسل الصواعق ما يستاهل أحقر من أن يصنع الله به هذا. أهلكه بما كان به يفخر على قومه وهذه الأنهار تجري من تحتي أهلكه الله في الأنهار في الماء بالطين. يقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني وأنا أحدث السراب في فم فرعون أو الوحدة في فم فرعون حتى لا تدركه الرحمة لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فالشاهد تقيد بقيودها كما بينا في باب الأسماء. لا نشتق من أسماء المكر والكيد والخداع هذه كلها يعني أفعال أفعال يفعلها الله وكذلك الانتقام في الآية السابقة أفعال يفعلها الله عز وجل على سبيل الجزاء والمقابلة للماكرين بدينه والماكرين بأوليائه والمخادعين لأوليائه والمحاربين لملته والناسين لذكره والمعرضين عن شكره وعبادته سبحانه وتعالى سيعرض عنهم الله عز وجل وسيتركهم في عذاب جهنم ولا يباليهم باله وسينفر بهم وسيدمرهم وسيعود تدميرهم تدميرا على رؤوسهم لأن الله لا يغالب سبحانه وتعالى هو القوي المغالب القاهر سبحانه وتعالى. فنطلقها كما أطلقت في النصوص لا تقول الله يمكر هكذا وتسكت إنما تقول يمكر بمن ينكرون بدينه أو ينكرون بعباده ينكر بالماكرين المخادعين يستهزئ بمن استهزأ بدينه ونحن ذلك كما أطلقت في النصوص كما أطلقت في النصوص ولا تشتق منها صفة ولا تشتق منها اسما وإنما هي أفعال وتارة تأتي مفسرة وتارة لا تأتي مفسرة وتارة يفعل الله بواسطة وتارة لا يفعل بواسطة. انتبهنا؟ فعندنا باب الأسماء وباب الصفات وباب باب الأفعال نفرده لأن فيه يعني التفصيل هذا يعني إفراد علمي تفصيل علمي ليس أما في الاعتقاد نعتقدها جميعا فكل ما جاء في القرآن يجب أن نعتقده. أما التقسيم العلمي باب الأسماء وهي مضبوطة معلومة توقيفية باب الصفات أوسع دائرة من باب الأسماء إنك ستأتيك صفات لا اسم لها من جنسها صفات لا اسم لها مثل استواء العرش صح ولا لا؟ هل له اسم من جنسه مثل العلو؟ العلو فيه العلي فيه الأعلى أليس كذلك؟ السمع فيه السميع البصر فيه البصير. أما الاستواء على العرش ما تصدق المستوي ما يجوز ما تم الله نفسه بذلك لكن وصل الله بذلك. يأتي باب الأفعال باب الأفعال فليس الصفات قائمة بذات الله عز وجل مثل الاستواء أو مثل العلو المطر لا إنما هي يفعلها الله مقيدا بمن مكروا به وبدينه ويظل الباب باب إيش الأفعال وتارة يفسر الله أفعاله وكيده للكائدين ومكره للماكرين وتارة لا يفسر فإنه له التدبير وله الحكم ويفعل ما شاء سبحانه وتعالى ويفعل بواسطة ويفعل بدون واسطة. مثلا قوم عاد بماذا أهلكهم بواسطة ماذا؟ الريح. الريح جزء من جندي سلطها الله على هؤلاء فأهلكتهم. أهلك ثمود بالصيحة أهلك فرعون بالغرق قارون بالخسف ونحو ذلك ونحو ذلك. نعم اقرأ. وينسب الله نفسه أهلكناهم دمرناهم لأنه هو فعله وهو رأي جنده وبأمره وهو الذي أقدرهم وهو الذي أمرهم سبحانه وتعالى فله الأمر كله والتدبير كله جل وعلا. السؤال 64 ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ جواب يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتق منها وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه علو فوقيته تعالى على عرشه عال على جميع خلقه دائم منهم رقيب عليهم بعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه منكم خافية، وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، دليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته. وعلو شأنه فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. يقول: ماذا يتضمن اسم الله العلي الأعلى؟ قال الشيخ: تضمن صفة العلو بجميع معانيها، علوه بذاته سبحانه وتعالى على جميع خلقه، إن هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه، علي عليهم سبحانه وتعالى وهو مع علوه على خلقه عالم بهم وبشؤونهم وبأحوالهم سبحانه وتعالى لا تخفى عليه منهم خافية، فهو مع الخلق بعلمه وقدرته وإحاطته وتدبيره، ومع عباده الصالحين وأنبيائه المرسلين بعنايته وحفظه ونصرته وتأييده، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وهو قريب مجيب سميع عليم مع الخلق كلهم علما وإحاطة وقدرة، ومع الأولياء والصالحين نصرة وتأييدا وإعانة. انتبهنا للقضية؟ فالعلو صفة ثابتة لله، والمعية أيضا معيته لخلقه يثبتها، ولا ينافر معيته للخلق علوه سبحانه وتعالى. انتبهنا؟ فحيثما يرد في القرآن وهو معهم، أو إنني معكما، أو ونحو ذلك من النصوص، فإنما هي معية ماذا؟ معية العلم والإحاطة والقدرة للعموم الخلق، وكل الخلق الله معهم بعلمه وقدرته وإحاطته، لا يخرجون عن تدبيره ولا يفعلون غير مقتضى قضائه فيهم وقدره سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه منهم خافية، لكنه يخص عباده الصالحين ويخص أنبياءه المرسلين وأولياءه المتقين، يخصهم بمزيد العناية ومزيد الحفظ ومزيد الكلاءة ومزيد النصرة والتأييد جل وعلا. وهذا المعنى يعني عندما نقول أن الله هو الأعلي الأعلى فوق الخلق كله مستوى على عرشه فوق سماواته سبحانه وتعالى، وهو مع الخلق علما وتدبيرا وتقديرا لعمومهم وإحاطة ونصرة لخصوص من المؤمنين، هذا التفسير لهذا المعنى هذا إجماع، إجماع موضع إجماع عند السلف الأولين، ونقل الإجماع فيهم، أقصد الإجماع في ماذا؟ في تفسير المعية بالعلم، معية العلم، وهو معهم يعني بعلمه، وهو معهم يعني بتدبيره وتقديره، وهو معهم أي لا يخفى عليه خافية منهم، إنني معكما أي أعلم ما أنتما فيه وما أنتم سيروني، وأنا معكما ناصر المعين المؤيدة ونحو ذلك. هذا مجمع عليها عند الصحابة هذا المعنى، ومجمع عليه عند القرون الثلاثة الأولى، ونقل الإجماع فيها أكثر من إمام من أئمة السلف، نقل الإجماع فيها أبو عمرو الطلمنكي في كتاب الوصول إلى علم الأصول، نقل الإجماع فيها أبو نصر السجزي في كتاب الإبانة، نقل الإجماع فيها أبو عمر بن عبد البر في التمهيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، نقل الإجماع فيها أبو الحسن الكرجي الذي له قصيدة طويلة في السنة، يقول من ضمنها عقيدتهم يعني أهل السنة عقيدتهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب جل وعلا، مع أنه على عرشه بائن من خلقه علي أعلى فوقهم سبحانه وتعالى، إلا أنه معهم بماذا؟ بعلمه، مع علمه بالغوائب. ونقل الإجماع أخيرا شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية وفي التدمرية وفي غيرها من رسائله. فهذا هو التفسير الصحيح الذي يجب أن نعلمه ونكون عليه، ولا تنقض نصوص معيته نصوص علوه، ولا يخالف علوه معيته، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وهو القريب من عباد المؤمنين، السامع لدبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل البهيم الأسود سبحانه وتعالى وجل وعلا. السؤال 65: ثم علو القهر، هذا يعني ما نازع فيه منازع من المبتدعة، إن من معنى أول هو منازع فيه كون الله مستوى على عرشه عالي على خلقه، هذا نازع فيه القدرية من المعتزلة والجهمية وأوله الأشعرية والكلابية وغيرهم بتأويلات سخيفة سقيمة ونفوا هذه الصفة، وقالت الجهمية أن الله بذاته في كل مكان، لذلك كفرهم الأئمة كفرهم، وتلقف هذا المذهب من الجهمية منصور الحسين بن منصور الحلاج، فزعم أن الله بذاته في كل شيء، حتى أفرت عنه تلك الكلمات الكفرية ما في الجبة إلا الله وسبحان ما أعظم شان، فتلقف ذلك عن الحسين بن منصور الحلاج ابن عربي الطائي الحاتمي وابن الفارض وأمثاله من أصحاب وحدة الوجود، فما قالوا أن الله في كل شيء، قالوا كل شيء هو الله. شوف لما وصلت القضية، كل شيء هو الله تعالى الله عن قولهم، جعل كل شيء الأحجار والأشجار والبهائم والبشر وكلها عيال بالله أجزاء تمثل في ذات الباري تعالى الله عن قولهم، الرب عبد يقول ابن العربي الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وقلت رب أن يكلف، كيف يكلف وهو رب وعبد تعالى الله عن قولهم. ثم قال عبارات كفرية، يعني لولا يعني الإنسان يعني يريد أن يبين الحق بها يعني ما يتكلم بها، كفرية صريحة جدا. مرة أحدهما وتم التلمساني مع التلاميذ له على جيفة حمار ميت، فقال له أحد التلاميذ ما هذا؟ قال وهل ثم إلا هو؟ جيفة حمار ميت، ذاك حق عليهم قول الأئمة أنهم أتوا بكفر ما جاءت به لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس، جعل كل شيء هو الله حتى العذرات والأوساف وجيه في الحمير تعالى الله عن قوله، لأنه قتل بعضهم الحسين قتل المصور حداث أفتى فيه العلماء أيام الدولة العباسية بزندقته وقتل، وابن العربي طرد لكنه فر وكاد أن يقتل، ابن الفارض قتل، التلمساني أيضا قتل، السهروردي قتل لما أتوا به من الكفر البواح والمنكر العظيم التي يترفع عنه حتى اليهود والنصارى. اقرأ يا شيخ. السؤال 65، ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ جواب، الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، ومنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى أأمنتم من في السماء والآيتين، ومنها قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وغير ذلك كثير. ظاهرة على علو الله سبحانه وتعالى على جميع خلقه سبحانه وتعالى، كما قال أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد، صعود إلى تحت أم إلى أعلى؟ إلى أعلى، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ويقول ابن القيم كل آية فيها كلمة ينزل أو أنزلنا تدل على العلو، هذا المعنى ينزل، أنزلنا الكتاب، أنزلنا التوراة، نزلنا عليكم من السماء، تدل على الفوقية والعلو النزول، وكذلك لفظ الصعود إليه يصعد الكلم الطيب ورفع يا عيسى أني متفيك ورافعك إليه، ونحو ذلك من النصوص الدالة بوضوح وصراحة على علو الله عز وجل على جميع خلقه، فهو فوق سمواته مستوٍ على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته سبحانه وتعالى في علوه وجلاله. نعم، طبعا الشيخ ذكر آيات الاستواء مع آيات العلو للتلازم الظاهر بينهم، وإلا صفة الاستواء غير صفة العلو، تبهنا، وسيأتي صفة الاستواء سؤال مستقل. ليش العلو يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أولا صفة مع أنها نصية واضحة صفة فطرية، القلوب مهما رأنا عليه من الشبهات إذا عوضتها الأمور وطلبت دعاء الله فإنها ضرورة سيكون فيها شيء يوجهه إلى الله، أمر ضروري فطري، حتى قصة أبو جعفر الهمداني معروفة مع إمام الحرمين الجويني، أبو المعالي الجويني من أئمة الأشاعرة كبار المتكلمين، كان جالسا في مجلس يقرر يعني إبطال أن الله مستوى أن الله في السماء عالي على خلقه، يقرر ذلك وأخذ يأتي بالعبارة مثلا أنه لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا، عبارة الأشعرية، فقالها أبو جعفر الهمداني دعنا من هذا الكلام كله والتفصيل الطويل الممل هذا كله، دعنا منه ماذا تقول في هذه الضرورة نجدها في قلوبنا؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة في نفسي وقلبي تتجه إلى أعلى، ما يقول يا الله ما يمكن فطرة، ما يمكن هذا أبدا. وانظر أحوال الناس الذين ما يعني العاديين البسطاء الذين ما سمعوا مثلا كلام شعلة، انظر مثلا إذا تكلم أحدهم أو دعا تجدهم مباشرة يرفع يديه إلى السماء مباشرة، هكذا فطرة دون شعور منهم، فهي أيضا فطرية مفطور عليها الخلق. لذلك قال الشيخ السلام الصواب أنها صفة فطرية عقلية نفسية خبرية تجمع كل الأطراف على صفة العلو والفوقية. أما صفة الاستواء خبرية محضة، لولا الله أخبرنا أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله ما عرفنا هذا القضية. ثم هي استواء العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض بنص القرآن. أي آية في الاستواءات مثلا؟ خلق السماء ثم، تجد ثم بعد أن خلق السماء ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش، سبع آيات في القرآن استواء العرش إنما كان بعد خلقه السماوات والأرض، أما علوه ودائما وأبدا ضرورة فطرة عقلا خبرا نصا في قلوب العباد. نعم. السؤال 63، ما دليل ذلك من السنة؟ جواب، أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله لسعد في قصة بني قريظة لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع أرقعة، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة، وحديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقد الملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خدعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان الحديث، خدعانا بدم الخاء، نعم خدعانا لقوله كأنها سلسلة على صفوان، غير ذلك كثير، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. ذكر النصوص أيضا أن السنة في علو الله عز وجل وهي واضحة واضحة الدلالة في ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي ما قرأت ولا كتبت جارية ترعى الغنم أين الله؟ فطرة قالت في السماء، من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقها فإنها شهادة نبوية بإيمانها، عرفت ربها وعرفت صفاته وجلاله وكماله وعرفت رسولها ونبيه، هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. فضلا لا نحتاج إلى الكلام الطويل والتفسير الدقيق والشبهات العقلية، كما قيل لامرأة عجوز مرت بحلقة أبي المعالي الجويني فما ألقت له بالا ولا قيل هذا أبو المعالي عنده ألف دليل على وجود الله، فقالت لو لم يكن عنده ألف شك ما كان عنده ألف دليل، ما احتاج ألف دليل ولا دليل، هذا أمر فطري فطرة تتكلم، احتاج ألف دليل عشان أقول الله موجود؟ هذا مفطور علينا نحن، ما نحتاج إلى هذا كله. لذلك قيل أبو عن جويق لما في آخر عمره لما حضرته الوفاة وكذا ماذا قال؟ أموت على عقيدتي عجائز ليس أبو، راح العلم وذهبت الكتب وذهب البرهان وذهب المعتمد الكتب الضخمة اللي ألفها وذهب الكلام على كله انتهى، بقي الإيمان الفطري، الإيمان الفطري الذي فطر الله قلوب المؤمنين عليه. حديث الأوعال فيه كلام طويل من جهة يعني إسناده هل هو صحيح أو غير صحيح، من جهة الدراسة الإسنادية للحديث فيه علم حقيقة يعني يصعب الجواب عنها، يصعب الجواب عنها. مثلا الحديث برواية ابن العباس بن عبد المطلب يرويه عنه الأحنف بن قيس، يرويه عن الأحنف عبد الله بن عميرة وعن عبد الله بن عميرة سماك بن حرب، ثم يتفرع الحديث في علل كثيرة في مسند الإمام أحمد أو في، لكن العلة ما أجيب عنها وليس لها جواب عند عبد الله بن عميرة، أولا هو ذاته وهو من يعني فيه لين، والذي فيه لين من الرواة لابد له من متابع قوي وإلا ما تقبل روايته، ثم فيه انقطاع بينه وبين الأحنف، فإن الإمام البخاري صرح أن عبد الله بن عميرة ما سمع من الأحنف، هذا من جهة الإسنادية، هذا صحيح، هذا صحيح بالفعل. الحديث درسته من جهة الرواية، من جهة الصناعة الحديثية فيه العلل القادعة، الانقطاع بين عبد الله بن عميرة والأحنف، عدم وجود متابع لعبد الله بن عميرة لأنه فيه لين، أيضا سماك بن حرب اختلط في آخر عمره وأصبح يتلقن، وغير ذلك من العلل التي يعني ذكرها تفصيلا أهل الحديث في القدح في سند الحديث. لكن هذا الجزء من الحديث، الحديث طويل، تعرفون حديث روعان عن العباس بن عبد المطلب قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة قال ما تقولون هذا، قلنا السحاب قال والعنان، قلنا والعنان قال والمزم، قلنا والمزم قال هل تدرون كم بين السماء والأرض، قلنا الله ورسوله قال بينهما مسيرة 500 عام، وكسف كل سماء 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مسيرة 500 عام، ثم فوق البحر 8 أوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مسيرة 500 عام يحملون العرش، والله فوق العرش هو الموضع، والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا حديث الأوعال. من جهة السند قلنا فيه العلل القادحة التي يعني يصعب الجواب عنها، أو لكن هذه القطعة من الحديث أن الله فوق العرش وهو يعلم، هذا صحيح، هذه القطعة من الحديث الأخير صحيحة، ونستطيع أن نقيم عليها من الشواهد القرآنية والشواهد الحديثية الشيء الكثير. وهذا الحديث له قصة جرت في شيخ الإسلام ابن تيمية مع مناظريه من الأشعرية في مجلس أمير دمشق، يعني لعل يأتي لها فرصة نفصلها إن شاء الله تعالى.